أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر. أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله والمعرفة، وهذا جوهر شخصية الإنسان، بقدر ما يعرف الإنسان ربه بقدر ما يحقق من إنسانيته ويحقق الهدف من وجوده. المعرفة هي محور الوجود ومحور شخصية الإنسان. أول الدين معرفته. إنسان أول شيء وأهم شيء هو أن يعرف ربه. إنسان لما يعرف ربه شنو قيمته؟ الله سبحانه وتعالى يرزق حتى من لا يعرف. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله. هو لم يعرف، ما يعرف الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه تحننا منه ورحمة. لكن هذا قصور من هذا الإنسان. لذلك أهم شيء، أهم شيء وهدف الأهداف هو معرفة الله. يعرف الإنسان ربه، يعرف رحمة ربه، يعرف عظمته. لاحظوا، رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة ما هي؟ هي المخافة. هذه المخافة من يخاف ربه حتى يبلغ رأس الحكمة. الإنسان مو يصير حكيم، وإنما يبلغ قمة الحكمة تتحقق من خلال المعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله. كفى بالخشية علما، بل أعظم من ذلك. زين، الإنسان من خلال المعرفة يخاف ربه. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. اللي عنده معرفة يخاف الرب، اللي عنده علم يهاب الرب. من ذا يعرفه، معرفة. ليش الناس ما تخاف الله؟ خاف البشر، خاف الناس، خاف المستقبل، خاف الفقر، تخاف المجتمع، تخاف السلطان، تخاف، تخاف الآباء، تخاف القوى المتعددة، تخاف الاحتلال، وما تخاف الله. ليش؟ لأنهم لا يعرفون الله. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك. يعرف هذا الجندي، هذا العسكري، هذا المدجج بالسلاح، فلذلك يخاف. لكن لو عرف أن بطش ربه شديد وأنه شديد العقاب شيء آخر. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم علم ما أنت فلا يهابك. فإذن المعرفة هي الأساس للخوف من الله، والخوف من الله هو رأس الحكمة. ما هي المعرفة؟ شنو واحد يعرف الله؟ تدرون ليش؟ الإنسان إذا عرف ربه يعرفه بطريق معرفة الذات. شلون؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لن أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يضل زين الأساس المعرفة بالله. زين المعرفة بالله شلون؟ خلال معرفة النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. شلون يعرف نفسه؟ يعرف نفسه أنه ناقص، يعرف النقص في نفسه، يعرف العاجز في نفسه أنه عاجز. لذلك الإمام عليه السلام الله يقول: عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. يعني إنسان ما عنده قدرة، عنده عزيمة فسخت، ما عنده، كان عازم على شيء لكن حال شيء بينه وبين تلك العزيمة. يعني شنو؟ معناته إنسان عنده نقص، عنده ضعف. كان عاقد على عمل على شيء ما قدر، كان عنده همة لكن لم يتمكن. فهذا دليل شنو؟ دلالة العجز عند الإنسان، دلالة النقص، دلالة الضعف. فحينما يعلم الإنسان أنه عاجز، أنه ضعيف، أنه لا يستطيع أن يحقق ما يريد، هناك قوة، هنالك يعرف الرب ويعرف الكمال الإلهي. يعرف أن الله قوي عزيز مقتدر جبار كامل. يعرف الله بصفات الجلال والعز والكمال. هنالك يعرف ربه حينما يعرف نفسه. وهنا أيضا بين هاتين المعرفتين يصل إلى أعلى درجات المعرفة، يرى نفسه عاجز حتى عن معرفة الرب. مو بس عاجز في الأمور، لا حتى عن معرفة ربه، لأنه ناقص، لأنه ضعيف، لأنه ذليل، لأنه عاجز. فمن ضمن عجزه عجزه عن معرفة ربه، يوصل لها الدرجة مثل عند غروب. ولذلك كمال معرفته العجز عن معرفته. يعني احنا نقدر نعرف الله، انا الناقص اقدر احيط بالكامل، انا الضعيف، انا وما شابه. لذلك في دعاء الامام زين العابدين عظيم، وكل ادعية امام زين العابدين ما شاء الله عليها عظيمة. زين يعني حينما يتحدث يقارن بين الخالق والمخلوق، بين القوي والضعيف، الله القوي والعبد ضعيف، الله خالق والعبد مخلوق، وهكذا الله عزيز والعبد ذليل، وهكذا. شوفوا هذا الدعاء يعرف حقيقة الإنسان، وفي ذات الوقت يعرف الله. صحيفة السجادية في آخر الأدعية قبل المناجاة. زين اقرأ هذا الدعاء حتى نعرف أنفسنا وحتى نعرف خالقنا وربنا. أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحمون مربوب. أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق غير الخالق. أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذي غير العزيز الآخر. فبالتالي هذه معرفة. فكمال المعرفة أن يعجز الإنسان عن بلوغ المعرفة بالله، ومع ذلك زين لابد أن يعرف ربه، لأن كلما ازداد معرفة بربه ازداد عجزا عن معرفته. شلون؟ إنسان بعض الوقات يتصور، جيب مثال، تعلم له كلمتين يفكر روحه صار طبيب الآن، يعرف الطب، اتعمق شاف ما شاء الله أكو أشياء كثيرة في الطب ما يعرفها، زاد مستواه العلمي في الطب، شاف روحه يجهل أكثر. كلما ازداد علما ازداد معرفة بجهله. هذا اللي يواصل طريق العلم يعرف هذه الحالة. إنسان يروح يدرس حوزة، يدرس بسم الله مسألتين، يفكر روح الآن صار عالم، يعرف كل شيء في أمور الدين، يتعمق شوية يشوف لا ما يجهل أكثر مما يعلم، يرتفع علم يشوف لا أضعاف أضعاف يجهل، يجهل مما كان يتصور أنه يجهله، إلى أن يصل إلى لا ما عنده شيء، ما عنده شيء. كان المجتمع الأول البشري عنده غرور، كان يقول اكتشفنا 3% 97% في هذا الكون ظلمات ما نعرفها، ما ندري، غرور. انت اذا انت ما تدري، من يقول 3% اللي تدري فيها؟ لكن الغرور لما ارتفع مستواهم العلمي واستطاعوا ان يخوضوا الفضاء الكون، شنو قالوا؟ قالوا ما نعلمه واحد من 15، شوفوا واحدها مو واحد من مو 3%، واحد من 15 تريليون، هذا ما نعلمه، الباقي مجهول. والحال انهم اكثر من ذلك، دراهم المجهول كم؟ لا واحد، لا حط لك واحد وحط شسم في قبالها اطفار بمقدارها وازيد، انت جاهل. الله سبحانه وتعالى الكون، انت تعرف الكون، انت المحدود وسيبقى الانسان محدود، واكو شيء وراء الكون، وراء الزمن لا نعرفه نجهله، كان الله ولم يكن كون، كان الله ولم يكن زمن، الله خلق الكون وخلق الزمن، احنا جاهلين بهذا، احنا هذا الكون ما قادرين نستوعب، نقدر نحيط به، نقدر نحيط به او نجهل. لذلك كمال معرفته العجز عن معرفته. فالإنسان حينما يرى ما يعرف، مجهول. الإنسان ليش خاف الموت؟ لأنه سيذهب إلى مجهول، ما يدري وش حسابه، يروح الجنة يروح النار، يعقل هذا يخاف عند الذنوب ومعاصي، فيخاف من الموت، يخاف من العذاب. لذلك أهم شيء يسعى إليه الإنسان هو معرفته بربه، هذا أفضل الأعمال، أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه هي المعرفة. لذلك لابد أن نكرس جهودنا، نفرغ وقتنا لمعرفة الله. إحنا ندرس مع الأسف، وأنا ما أقول هذا مو مطلوب، مطلوب حتى الإنسان يوفر لقمة عيش حلال، لكن حينما إحنا نربي أولادنا وتربينا ونربي الأجيال على 15 سنة يتعلم، تعلم شنو؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن حقيقة الحياة لا نعرفها فضلا عن معرفة الرب. لذلك يقول بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مهما بلغوا من علم لا شيء. لهذا أهم العلوم المعرفة. الروايات التي جاءت وتحدثت عن العلماء وبينت مقام العلماء، هؤلاء العلماء الذين يعرفون الله، معالم الكيمياء ولا الفيزياء ولا الإحصائيات أبدا، العلماء بالله، وهو أفضل العلوم وأشرف العلوم ولا يقارن به علم، وهذا العلم موجود في القرآن. لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون، ما يبصرون، الله موجود في القرآن، العظمة الإلهية موجودة لا يبصرون. فالمعرفة طريقنا حتى نعرف الرب القرآن. إذن خلاصة، أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله هي المعرفة، والمعرفة طريقها معرفة النفس. سنريهم آياتنا، وين الله سبحانه وتعالى يقول الآفاق في أنفسهم، في أنفسهم والآفاق الاثنين، حتى يرى العظمة الكونية ويرى نفسه. وطريق المعرفة بالله القرآن، هو أصل المعارف، يعرف به نفسه ويعرف به ربه. وطريق المعرفة هي كلمات أهل البيت، مثل دعاء الإمام زين العابدين، أنت الخالق وأنا المخلوق إلى آخر، يعرف به الإنسان نفسه ويعرف به ربه. وبهذه المعرفة هي أول الدين، أول الدين معرفته. وبهذه المعرفة يحصل الإنسان على الخشية والخوف، وبالتالي يصل إلى أعلى درجة الحكمة. وكمال المعرفة هي العجز عن المعرفة. نسأل الله أن يعرفنا نفسه وأن يبلغنا كمال معرفته ويجعلنا من العارفين به، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.